الذكور عرف اهتمامهم بالعلم على مر العصور، وفي عصر الصحابة الأمر ظاهر، ومن بعدهم إلى يومنا هذا. لكن النساء عرف من الصحابيات من لها باع في العلم والتعليم والدعوة والإفتاء، لكنها في مجال لا يثير فتنة الرجال بها، لأنهن يمتثلن ما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. فلا يمكن أن يتذرع بأن الصحابة فيهم من تعلمت وروت الحديث بأن يقول لا مانع أن تعلم الرجال ويعلمها الرجال على الشكل الذي هو موجود الآن في كثير من أقطار المسلمين. هذا لا شك أنه يترتب عليه مفاسد عظيمة، والعلماء يقررون أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ولو في تعليم العلم، لا يجوز. والعلم الشرعي مما يبتغى به وجه الله ويطلب به ثوابه، يطلب به ثوابه، والثواب من عنده جل وعلا، وما عند الله لا ينال بسخطه. ما نقول والله هذه تطلب العلم تزاحم الرجال لأن العلم جاء فضله في الكتاب والسنة، نقول لا، نقول العلم عبادة، والعبادة لا تتحقق بهذه الصورة مع المعارض الأقوى. تجد يدرس في مدارس المسلمين أمور ليست الأمة بحاجة لا من الذكور ولا من الإناث. ولو قلنا أن الحاجة قد يحتاج إليها، فلنفر يسير من الناس، فلماذا تعمم على الناس كلهم وتكون على حساب العلم الضروري مثل هذه المسائل، أو على العلم الذي جاء الحث عليه ما هو فرض كفاية؟ فكثير مما تشتمل عليه المناهج لا يحتاج إليه، وإن ادعيت الحاجة إليه فلنفر يسير. فلماذا يشغل الناس بأمور قشور نفعها إن وجد ففي جوانب يسيرة من أمور الحياة، وتكون على حساب الكتاب والسنة وما يجب تعلمه ويتعين فهمه على الأمة من رجال وإناث وصغار وكبار؟